بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يبارك في علم ضيفنا وعمله ولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان. حياكم الله أبا محمد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله. بارك الله فيكم. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤال واستفتاء فالأرقام أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي، وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي. على بركة الله تعالى أبدأ بأول متصلين معنا. نزار من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أحمد، حيا الله فضيلة الشيخ سليمان، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بك أستاذ. شيخي، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، نحن نعلم بأن الله حكيم وعليم، يعرف كل شيء عن الإنسان، فما الحكمة من وجود الملكة عن اليمين وعن الشمال للإنسان؟ ما الحكمة وجودهما وكتابة ما يفعله الملكة؟ السؤال الثاني شيخي، توصل العلم أخيرا إلى تعيين نوع الجنين عند الأم، فهل يجوز اتباع الطريقة العلمية الطبية بحسابات على تعيين نوعية الجنين؟ والسؤال كيف يا أخي نزار، كيف الجزئية الأخيرة في هذا، توصل العلم إلى تحديد نوعية الجنين ذكر كان أم أنثى عند الأم؟ نعم. طيب، السؤال الثالث شيخي، الحائض إذا قرأت القرآن ومرت بآية السجدة، فهل تسجد؟ وكذلك إذا رأت نعمة من الله، فهل يجوز لها السجود؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك. أبو علي من السعودية، تفضل. أخوي أبو علي تفضل، بارك الله فيك. تفضل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يحييك ويبارك فيك. عندي ثلاثة أسئلة على أجل. تفضل. رجل متوفى وله بنات ووكيلهن هو عمهم، لكن يريد إعطاهم جميع حقوقهم بحجة تبرئة ذمته، بالعلم بأنهم لا زالوا قصر دون الثامنة، هل يجوز له ذلك مع العلم أن أم إحداهن مطلقة أو متزوجة من غيره وليست على ذمة المتوفى؟ في ممكن وصي آخر يا أخي الكريم في العائلة؟ أبو علي، هلا. في وصي آخر مثل عمين، خال، عم؟ لا لا لا. ها؟ لا لا. طيب، هو أخو الشقيق. طيب، سؤال آخر. رجل متوفى ترك بعض الأجهزة ويتم استعمالها حاليا، كيف التصرف بها؟ هل يجوز التصدق بها أم بيعها لتبرئة ذمته؟ الأجهزة هذه عبارة عن ماذا يعني؟ شيء خاص في بيت الفاز، في بيته يعني ضمن أثاث البيت مثلا؟ نعم. طيب، السؤال الثالث، ما حكم الصلاة في مساجد المحطات على الطرق والمرأة متنقبة لأنها لا تضمن من التصوير والعساخ وهكذا، وهل الصلاة جائزة أم لا؟ نعم، بارك الله فيك أبو علي، شكرا. الله يجزاك. صادق من ليبيا، تفضل. أخي صادق، تفضل. تفضل يا أخي صادق. أبو طيف من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكرم الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. أكرم الله بالخير يا شيخ سليمان. حياك الله وبارك فيك، الله يرعاك. الشيخ عندنا سؤال، أربع أسئلة يا شيخ. الأول. الشيخ، السؤال الأول، بالنسبة لسنة الفجر. نعم. هل ورد صورة غير الكافرون وكل الله واحد؟ يعني آيات وصور غير قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد. راتبة الفجر؟ أي الفجر. طيب سؤال آخر. السؤال الثاني بالنسبة لسورة الزلزلة. نعم. هل ورد أن تقرأ حدا أيام أي يوم من أيام الأسبوع يعني يوم الجمعة كل ركعتين صلاة الفجر بعد؟ طيب. السؤال الثالث بالنسبة للشيخ الأذان إذا كنت نائمك اليوم وقمت بعد الأذان هل يكتب إن شاء الله مثل أنك إذا كان صحيحا أو طيب. مقيمة؟ أنا الحمد لله إذا كنا صاحين ردد الحمد لله ورد الأذان بس إذا مثل قمنا بعد الأذان أو استيقظنا وكذا. طيب. السؤال الرابع شيخ بالنسبة للمبلغ إذا رحت البقالة خليت منه أغراض بقى عندي بعض المبلغ عنده بعض المبلغ قال تجيني مثلا بعدين وكذا ما عندي صرف يعني هل يدخل هذا تشتري مثلا تشتري مثلا بخمسين ريال أو بأربعين ريال تعطي خمسين يقول يبقى عشرة لي أي لا عشرة لي أنا اللي يبقى لك عشرة نعم أي يقول مثلا تجي بعدين ما عندي صرف وكذا طيب أو إذا كان بعد الصرف مثلا الثاني إذا كان صرف مثلا أبي بخمسين ريال يعطيه مية يعطيني خمسين يقول خمسين ثاني طيب. بعدين نعم سواء بسلعة أو بغير سلعة أو مصارفة نعم أي شكرا يا أبو طيب بارك الله فيك نشوان من العراق تفضل نعم تفضل أخي نشوان ألو تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ سؤال واحد تفضل بارك الله فيك عندنا شو اسمها المساجد عندنا بالعراق مبنية داخل المسجد شو اسمه يعني ما قبر فناس تروح غادي بعض العلماء تقول هذا طريقة يعني هذا ولي من أولياء الله هل يجوز هذا صحيح الطريقة ولا ما صحيح طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى أبو زياد من السعودية تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ تنظم جامعة الأميرة نورة رحلة إلى طوكيو في اليابان للطالبات حكم مشاركة الطالبات في هذه الرحلة أثابكم الله بارك الله فيك السلام عليكم السلام ورحمة الله شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لضيفي الكريم فضيل الشيخ سليمان الماجد حياكم الله فضيل الشيخ مرة أخرى الله وبركة. سؤال الأخ نزار من العراق يسأل عن حكم عن قول الله عز وجل أو عن الحكمة من وضع ملكين يكتبان ما يلفظ به الإنسان ويتصرف به ويعمله مع أن الله عز وجل حكيم وعليم ومطلع على خلقه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم أولا أن لله عز وجل الحكمة البالغة وله في كونها العريض الواسع مطلق التدبير في هذا الكون العظيم وفي هذا الخلق الكبير الذي خلقه الله عز وجل ما خلقه الله عز وجل من هذه الكائنات خلقها لحكمة عظيمة ولعلة باهرة علمها من علمها وجهلها من جهلها لكن أقرب هذه الأسباب والبواعث أو الحكم هو العبودية لله عز وجل لأن الملكين هما من ضمن من خلق الله عز وجل والله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكذلك بقية المخلوقات هي عابدة لله عز وجل والملائكة كانوا يقولون نحن نسبح بحمدك ونقدس لك وهذا من عمل الملائكة أنهم يسبحون الله عز وجل ويقدسونه فكان من ضمن ما يقع فيه هذا التقديس وهذا التعظيم وهذه العبودية لله عز وجل لأولئك الملائكة أن يكونوا في هذا المقام ولا يتوهم كما يعني يظن البعض لا يتوهم أن هذا هو من عدم علم الله عز وجل بذلك وأن علم الله غير لا يسع هذه الأكوان كما يظن الملاحدة والزنادقة وكما يقول بعض الزنادقة المنسوبين إلى أهل القبلة في هذا المقام من الجهمية وغيرهم فإذا علم الله عز وجل وسع كل شيء سبحانه وتعالى علمه وإحاطته وإذا جعل مهمة لبعض خلقه في ذلك فهذا ليس لحاجته إليهم وإنما لعظيم العبودية لله عز وجل أن يكونوا عبادا لله عز وجل. الملائكة نعم لا يدخلون جنة ولا نارا فليس لهم حساب ولا عقاب، لأنهم قد خلقوا من المادة الواحدة ومادة النور والصفاء والنقاء وعدم فعل الذنوب، فلم يركبوا على الشهوة التي تكون عند الجن والإنس وبقية مخلوقات الله عز وجل، لكنها تمام العبودية تماما. هو مثل تسبيح الحجر والشجر وتسبيح الطيور، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا الحكمة الظاهرة من ذلك والعلة هي أن يكونوا عبادا لله عز وجل، وأن تقوم بهم تمام في أنفسهم، هم تمام العبودية في طاعته والتزام أمره سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أسأل كذلك عن أن العلم توصل إلى تحديد نوع الجنين وهو في بطن أمه، لم يذكر المدة الزمنية حتى نعرف في تغير عن الماضي ولا لا، حكم ذلك فضيلة الشيخ ومعرفته؟ هذا على شقين الأمر: التحكم في الجنين ابتداء تحديده، أو كشف يعني ما داخل بطن الأم. نعم، أما معرفة بعض التفاصيل التي تكون الأجنة في بطون أمهاتها، أقول بعض التفاصيل فهي موجودة وصارت قطعية، وصارت الصور متداولة لحال الجنين في سن مبكرة لهذه الأجنة، فصار الأطباء والمتخصصون والباحثون يعرفون هذه الأطوار وهذه الأحوال وبعض تفاصيل نشأة هذه الأجنة بإذن الله عز وجل وتدبيره. وهذا لا يعارض قول الله عز وجل: ويعلم ما في الأرحام. فهذا العلم الكامل التام الذي يحيط بهذا الرحم وما في هذا الرحم، وفي الحقيقة مسألة التناسل، هذه قضية التناسل، وكيف خلق الإنسان في نفسه بديع، أليس كذلك؟ لا شك. الله عز وجل جعل في هذا الإنسان خاصية بإذنه وتدبيره سبحانه وتعالى، وهو التكاثر والتناسل كما هي في النباتات وكما هي في الحيوانات، من أجل استمرار عمارة هذا الكون العظيم. فقضية التناسل نفسها، كيف يتم هذا التناسل وكيف يتم نقل الجينات المورثة بدقائق التفاصيل في المولود الجديد، هذه الكثير منها والأكثر لا يعرفها الأطباء. والأطباء، وقابلت طبيبا متخصصا وباحثا يعني متمكنا، ويقول بأن المعلومات التي حصلناها هي معلومات ضئيلة كأنها نقطة في بحر. لا إله، وهذه الخريطة الوراثية للإنسان التي اجتمعت عليها عشرات الدول وأنفقت عليها تريليونات من الدولارات على مدى العقود الماضية، ولم يستطيعوا أن يكتشفوا ما يحتاجونه من الخريطة الوراثية إلا أظن 97%، وبقي أشياء ظلت مجهولة في الخريطة الوراثية. نعم، فتحت آفاق الخريطة الوراثية في أشياء كثيرة، لكنها تنبئ الإنسان بحقيقة مقامه، ولهذا يقف عاجز عن يعني أدنى الأمراض، نسميها الأمراض الأورام السرطانية، يعرفها الطبيب بسهولة ويفهمها الإنسان بسهولة في انقسام الخلايا وغيرها. طيب كيف نوقف انقسام الخلايا؟ كيف نمنع انقسام الخلايا؟ كيف نمنع وجود هذه الأمراض؟ وهناك الفيروسات التي لم تكتشف، وهناك الفيروسات المتمردة على المضادات الحيوية والأدوية، كيف دبرت وكيف فعلت؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الحائض إذا قرأت القرآن ومرت بسجدة هل تسجد؟ نعم، الصحيح أن سجود التلاوة أنه ليس صلاة، وإنما هو جزء من صلاة، فلهذا الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يشترط فيها القبلة ولا تشترط فيها الطهارة. فلو أن الحائض تقرأ من كتاب الله على صدرها أو تقرأ في المصحف بحائل ثم مرت بسجدة تلاوة فإنها تسجد ولا يعد هذا من الصلاة. هذا أرجح أقوال أهل العلم في مسألة سجود التلاوة، وإلا فالقول الآخر أيضا معتبر لكنه مرجوح، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أبو علي في سؤال الأول: هناك وكيل على ورثة أو وصي على بنات ووكيل على أموالهن، ويريد أن يعطيهن جميع حقوقهن خشية على نفسه أو إبراء لذمته، علما بأنهن قصر، يعني يقول بعضهن في الثامنة من عمرها. ما الحل وما الإرشاد لهذه العائلة في مثل هذا الأمر، خاصة إذا كان الإنسان لا يريد أن يتحمل مسؤولية، وهل يلزم بذلك؟ نعم لا يجوز، هو أخوهن، هو العم. نعم لا يجوز له أولا أن يسلم هذه الأموال لهذه البنت القاصر، يعني في سن الثامنة أو حتى الثالث عشر والرابع، حتى لو بلغت البلوغ المادي فلا يعني ذلك البلوغ بالعقل والرشد والقدرة على التصرف في الأموال. فلهذا الواجب عليها أن يحفظ حقوقهن وأن يدونها أولا عنده، وأن يشهد عليها في هذه الحقوق، وأن يوصي وأن يتخذ وصيا بعد وفاته، فيقول فلان هو الوصي على فإن وجد وإلا ففلان من الناس، من الثقات الأثبات من أهل الدين والمروءة الذين يحافظون على أموال أمثال هؤلاء الضعفاء والمساكين. هذا هو الواجب عليها. أما التخلي فهو في الحقيقة التخلي، يعني إذا تركها يتركها لمن؟ ما دام أنه يعرف عظم المسؤولية وكبر هذه المهمة التي ألقيت على عاتقه، لكنه أولا يوثق، ثانيا يحافظ على هذا المال ويبقيه تحت يده، ثالثا يوصي فيما لو توفي في أي وقت، فهناك من يقوم مقامه في حفظ حقوقهن والله أعلم. إذا كان يوجد مثلا من أعمامهن من يستطيع القيام بذلك من بعض الأولياء وهو لا يريد أن يتحمل، لو سبب له هذا الأمر يعني، نعم إذا وجد من هو مثله في القدرة والأمانة والمروءة والمتابعة والقدرة على الاستثمار بتعقل، فلا بأس أن يوصي به من الآن. نعم الأم لا تقوم بذلك؟ الأم إذا كانت قادرة وحسنة التصرف وليست صاحبة تبذير ولا مشتريات زائدة ولا تدليل كما يقولون لهؤلاء البنات بقدر زائد عن الحاجة، التدليل مهم لكن بقدر الإسراف والتبذير وإضاعة المال، فإذا كانت الأم ليست بهذه المثابة فلا يعطيها، وإلا قد تكون الأم خير من بعض إخوانه من أعمام الأولاد. بعض الأمهات عندها بصر، وكثير منهن عندها بصر وعندها تروي وعندها حفظ للمال وعندها اقتصاد، وهذا كثير في النساء بحمد الله عز وجل. فإذا وجدت ربما تكون أفضل من الأعمام أحيانا لأنها أحنى وأعطف على حقوق بناتها والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا رسالة وصلتنا فضيلة الشيخ من مركز القاهرة، يقول بأن رجلا حلف على امرأته بالطلاق ألا تزور والده ووالدته، فكيف يكفر عن هذا الأمر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خير ما شر ما يسمع الإنسان الحقيقة هي القطيعة، وقطيعة المرأة لوالديها قطيعة عظيمة، أن يأمرها ألا تذهب إلى بيت والديها، فكيف أن يأمره ألا تذهب إلى بيت والديه هو، فالمسؤولية عليه أعظم بها. هذا لا يجوز. ربما هو يتعلل ويقول هذا السائل هناك إشكالات شرعية أو إشكالات أخلاقية أو سلوكية أو تربوية تؤثر على هذه الزوجة، يعني يمكن أن يعالج هذا بالزيارة الخاطفة السريعة ساعة من زمان أو ساعتين، لا يتمكن يعني أصحاب الفساد والإفساد والكلام الزائد أن يصلوا إليه. في الغالب أن الكلام الزائد في الحقيقة والوقعة في الأعراض والمكائد لا تأتي إلا في المجالسة الطويلة. صحيح. فأما الانقطاع فلا أرى له وجها، حتى لو كان يعني أسوأ الناس خلقا هذا الأب وتلك الأم، ولو كان أشد الناس انحرافا في دينه، ولو كان غير مسلم، ولو كان على ملة الشرك، ولو كان ملحدا يعني مرتدا، لو كان حتى مرتدا عن دينه، لا يمنع هذا من مصاحبته في الدنيا معروفة كما أمر الله عز وجل بذلك وأخبر. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لكن ما يتعلق بطلاقه، نعم هي يمين في أصح أقوال أهل العلم، هي يمين، لأن في الغالب الحقيقة، وهذا يحتاج إلى استفصال لكن نجيب جواب عام، هو يريد المنع وهو لا يريد الطلاق بحد ذاته، وإنما يريد منعها، ففي هذه الحال هي يمين مكفرة والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو علي كذلك، يقول إذا توفي الرجل وترك بعض الأجهزة الخاصة به مثل تلفاز أو جهاز جوال في بيته، فهل يجري عليها ما يجري على بقية الإرث أم ماذا يفعل فيها؟ نعم، ما الذي أخرج جهاز التلفاز والجوال من الإرث؟ كلها من الإرث، نعم، وكلها يجب أن تقسم أو أن تباع ويقسم ثمنها على الورثة. هذا هو الواجب على من يتولى مسألة التركة والله أعلم. بعضهم يقول هذه يعني أشياء لا قيمة لها ولا يعتد بها مثلا، مثل جهاز التلفون أو جهاز كل شيء الحقيقة، أي شيء يوجد في هذا البيت، وكما يقول الشاعر لكل ساقطة في الحي لاقطة. وبعض الناس لا تسمح نفسه، وحقه لا يمنع من ذلك، لا تسمح نفسه بأقل الأشياء، وهناك من يسمح بالكبير من الأشياء، فهذا لا يمكن معرفته إلا باستئذان الورثة ببيعه مثلا أو التصدق به أو إعطاه بعض الورثة المحتاجين، هذا إذا رضي جميع الورثة بذلك. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو علي الثالث يقول: إذا صلت المرأة في مسجد المحطات الطرق، ونعلم يعني حالها أحيانا تكون غير نظيفة وكذا، وصلت وهي منقبة أو خشت أن يراها أحد، هل صلاتها صحيحة؟ نعم، مدى منها في مكان قد يراها الرجال واحتاجت إلى الصلاة داخل المسجد لحر أو قر برد أو حر، فهنا ما تفعله هو المتعين عليها، وهي أن تكون محجبة، وإنما تخلع حجابها إذا كانت في غير محضر الرجال والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال أبو طيف الأول يقول: فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص لسنة الفجر قراءة سورة الكافرون وكذلك قل هو الله أحد؟ نعم، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة الكافرون وفي الركعة الأولى، وسورة الإخلاص في الركعة الثانية التي قل هو الله أحد. بارك الله فيك. وثبت أيضا في أحاديث أخر أنه يقرأ في الركعة الأولى الآية من سورة البقرة: قلوا آمنا بما أنزل الله، وكذلك قوله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر. هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلى في سنة الفجر، وكذلك ثبت عنه في السفر أنه قرأ بالزلزلة في الركعة الأولى وبالزلزلة أيضا مرة أخرى في الركعة الثانية، لكن هذا على سبيل القلة والندرة، فما كان قليلا نادرا يفعل على وجه القلة والندرة. نعم، سواء في السفر أو الحضر على الصحيح. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من قام يعني كان من عادته أن يأتي إلى الصلاة مبكرا أو يفعل بعض السنن ونام عنها فلم يقم مثلا إلا بعد الأذان، فهل يجري عليه من الخير ومن الأجر ما كان يجري على مثلا ما كان يفعله صحيحا صاحيا أو معافى؟ يعني قصده إذا نام عن السنة الراتبة؟ نعم، مثلا. نعم، إذا نام من غير ولم يتسبب في أن يترك فضيلة من الفضائل فله أجرها، لأنه بنيته، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري في الحديث الصحيح: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم صاحب النية الحسنة فهو بنيته فأجرهما سواء، ما نوى به من العمل ولم يستطعه بسبب غلبة النوم، هذا فيما يفوت عليه من الوقت. أما القضاء فهو مشروع، هو يقضيها بعد صلاة الفجر لسنة الفجر، ويقضيها أيضا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال يعني للأخ أبو طيف، السؤال الرابع يقول: إذا اشتريت من بقال أغراض مثلا بأربعين ريال وأعطيته 50 وقال يبقى لك 10، أو إني إذا أتيت مثلا أصرف فقلت أصرف لي 100 ريال قال ما عندي إلا 90 خذ 90 ويبقى لك 10 عندي، هل الصورة هذه جائزة والصورة التي قبلها؟ نعم، بالنسبة لما يقع من البيع والشراء الذي لا يراد به حقيقة الصرف، فهذا الصرف فيه غير مقصود، الصرف غير مراد، فلذلك العبرة بالمقاصد، وهذه قواعد عظيمة، العبرة بمقاصد الشريعة في أشياء وبمقاصد المكلفين في أشياء، هنا لم يتحقق مقصود الصرف. نعم، في هذه الصورة، وهي إذا اشترى بضاعة وبقي شيء ثم أراد البقال أو صاحب المحل التجاري أن يستوثق لنفسه وأن يكون الباقي عنده حتى يجد الصرف، فهذا ليس صرفا بالحقيقة، وهذه أصح الأقوال، ونص عليها الحنابلة في كتبهم منهم صاحب الإقناع وغيره، فهي جائزة لا حرج فيها. أما الصرف المحض الذي لا يكون المراد به البيع فالأقرب أن هذا غير جائز. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ نشوان من العراق يقول: يوجد عندنا بعض المساجد في العراق ويوجد داخل هذه المساجد قبر كما يزعمون لولي من أولياء الله، هل يجوز الصلاة في هذا القبر في هذا المسجد الذي يضم هذا القبر؟ القبور التي في المساجد لها الحقيقة صور وأحوال، فإذا كان مكان الصلاة ومكان العبادة اللي هو بهو الصلاة الذي يصلي الناس فيه، إذا كان القبر فيه فلا تجوز الصلاة فيه، سواء كان القبر سابقا أو كان المسجد سابقا لوجود القبر في هذا المكان. نعم. وإذا كان في رحبة المسجد وفي بعض أماكن خارجية التي لا يصلى فيها على وجه الاعتياد إلا عند الزحام، عند الزحام يصلون الناس على الأرصفة، لكن قول الجمهور أن الرحبة التي لا تقي من الحر ولا من القر أنها ليست من من من من من المسجد الذي تتعلق به أحكام الصلاة، مثل أحكام الجماعة وأحكام الائتمام وأحكام دخول الحائض في المسجد والبيع والشراء وغيرها من الأحكام المتعددة والآثار التي يبنى عليها حكم كون هذا مسجدا أو أنه ليس بمسجد. نعم. فإن كان خارجه فلا حرج في الصلاة في المسجد المجاور، لكن يجب من حيث السياسة في الحقيقة ألا يكون في محيط هيكل المسجد، لأن هذا عند الناس لا يفرقون بين الرحبة وبين مكان الصلاة، وهذا يورث اعتياد وتكرار. فمن حيث السياسة الشرعية أرى أنه من الواجب على المتولين والمسلمين ومن له سلطة في ذلك أن لا يسمح بوضع هذه القبور في هذه الأمكنة. فإن كان المسجد هو السابق في مثل هذه الصور فينقل القبر إلى مكان آخر وينقل الرفاة إلى مكان آخر، وإن كان القبر هو الثابت يهدم هذا المسجد حتى لا يكون مكان للعبادة، وإنما فيه ما من الأسوار ما يحمي هذا القبر، والله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنكم، معي أم يحيى من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا أم يحيى. أم يحيى معنا، تفضلي. أبو عبد الملك من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ. الشيخ أحسن الله إليك، إحنا عندنا الأسبوع هذا الاختبارات، توقيت الجامعة طبعا العماد الساعة 3:30 تبلشنا، نصلي داخل المعهد، من أول ما نسمع أذان العصر نقيم الصلاة نحن ونصلي، لأن التوقيت يبدأ 3:30 حق اللجنة، وفي مساجد مجاورة يعني لنا. نعم. طبعا جميع الطلاب إحنا نصلي نفس المعهد. أنتم عندكم اختبار يبدأ قبيل يعني أو بعيد صلاة أذان العصر، فأنتم تصلون عقب الأذان ثم تدخلون ال. نعم يا شيخ، أنا جامعة الإمام الآن التوقيت واحد على مستوى المملكة الآن، والساعة 3:30 الآن عند الأسبوع، مجرد ما يبدأ الأذان إحنا نقيم الصلاة ونصلي. نعم. لأننا ندخل اللجان على طول مباشرة. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. لأن هناك فترتين وفي فترة ثانية يعني يدوبها نخلص على أذان المغرب. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أبو عبد الملك. زير معي من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن الشيخ؟ تفضلي يا أختي. عندي سؤال، خالتي الكبيرة وخالتي الصغيرة زمان قبل 38 سنة ما كان في رضعات، وكانت خالتي الكبيرة ترضع خالتي الصغيرة، وكبرت خالتي وصارت تنسى وقالت إنها ما تدري كم رضعة، مع العلم انها كانت ترضعها بالايام، وخالتي الصغيرة عندها بنت فما تدري ان تتغطى عن عيال خالتي الكبيرة ولا لا. طيب، تسمعين الإجابة ان شاء الله تعالى. شكرا لك. معي علي من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بك يا اخي. انا فضيلة الشيخ بعت ارض على رجل ب400,000، اعطاني 200,000 الان وقال لي 200,000 بعد شهرين، انتهت الشهرين وما أعطاني 200,000 الباقية، هل حق لي ألغي البيع بسعر أقل أو أخذ عليه زيادة فلوس أو وش أسوي يا شيخ؟ واضح الصورة يا شيخ. أنت بعت أرض يا أبو يا أستاذ علي، بعت أرض على شخص ب400,000. إيه. 200,000 الآن و 200,000 بعد شهر أو شهرين. نعم. انتهت المدة المحددة بيننا وما سدد ال 200. طيب. أعطيته مهلة ثانية وما سدد. طيب. انت اشترطت يعني هناك شرط بينكم انه في حاله عدم السداد لا ما في اي انه تلتغي البيعه او كذا؟ لا لا، المتبع وش هو عند الشيخ؟ الشيخ يعرف شغله هذا. طيب، لا هو لابد تعطينا الصوره اللي تمت بينكم يعني عشان البناء ما يكون حتى. هو كتب شيكين، شيك الان وشيك بعد شهرين. ايه، كان عن حياته وموت. بعد شهرين قال ما عندي فلوس، قال لا تقدم الشيك. قلت خذ شيك. نعم طيب تسمع الباقي كل شهر اقول الشهر الجاي. طيب تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك اخوي علي. معي متصل، شكرا لكم. أعود لكم فضيلة الشيخ. أبو زياد ذكر في سؤاله أن جامعة إحدى الجامعات السعودية، ذكر جامعة الأميرة نورة، تريد تنظيم رحلة لليابان طوكيو، وهذه الرحلة تضم طالبات من دون يعني أولياء أمورهن لزيارة، يبدو زيارة جامعات هناك والالتقاء ببعض البيوت الخبرة في اليابان. نعم التعليمات تنص هنا على ما دل عليه الحديث الشريف، لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وفيه تنبيه على هذا بأن سفر المرأة يكون بالمحرم، لا سيما في الرحلات التي تنظمها الجهات المختصة لمنسوبيها. نعم. بخلاف خروج المرأة نفسها فهذا له ظروفه وله أوضاعه الاجتماعية والصحية والطبية، فهذا له اعتبارات مختلفة في نظري. نعم. أما هذه فالذي يعرف في التعليمات على المنع من مثل هذه الصورة، المرأة لا تسافر إلا معها ذو محرم. بقي نعم. قضية واحدة، إن كان هناك حاجة ظاهرة لمثل هذه الأسفار ولم تتمكن المرأة من أو كان عليها حرج من وجود المحرم، فهذا مما يجوز فيه سفر المرأة من غير محرم لحاجة الأمة وليس لمجرد الثقافة والاطلاع على سبيل المثال. هذا مطلب وأمر جيد لكنه يكون وفق ضوابطه الشرعية. أما الحاجة التي تكون مثل تدريب على أجهزة معينة لنقلها إلى هذا البلد أو أشياء معينة ومرأة تكون قائمة عليها وهذه حاجة، حتى لو لم تكن ضرورة فيجوز، لأن هذا سفر المرأة من غير محرم هو ما حرم سدا للذريعة ولم يحرم لذاته. بالنظر إلى تحليل الحكم الشرعي، تحليل هذا الحكم الشرعي ومعرفة يعني زواياه ومقاصده وبواعث تشريعه، ولذلك هذا يصنف عند العلماء كابن تيمية وغيره هذا مما حرم لغيره أو مما حرم سدا للذريعة. وما حرم لغيره أو سدا للذريعة فإنه يباح للحاجة وللمصلحة الراجعة. نعم. من هذا القبيل. أما مجرد الاطلاع والثقافة بشيء عام ليس أمر محدد في الحاجة، فيعني الواجب على أولياء هؤلاء النسوة أو محارمهن أن يكونوا رفقاء لهن والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ أبو عبد الملك يقول بأننا نؤدي اختبارا وهذا الاختبار يبدأ بعيدة أذان العصر، فهل يجوز لنا أن نجتمع في إحدى قاعات الجامعة ومراتها أو مصلياتها ونصلي فور الأذان وندخل الاختبار؟ قصدي يتركون الجماعة يعني. يبدو في سؤال أنه يترك الجماعة ما يصلي بالمساجد. نعم يجوز هذا، هذا مما يجوز فيه ترك الجماعة. هذه حاجة، والاختبار له أوقات محددة لا سيما مع الضيق اللي ذكره الأخ السائل، فيجوز في هذه الحالة أن تترك الجماعة وأن يصلوا في هذه الطرقات أو الأسياب لهذا السبب، لا حرج عليهم بذلك. بارك الله فيكم. الأخت زينب تقول بأن خالتها الكبرى أرضعت خالتها الصغرى، وخالتها الكبرى يعني كبرت ونسيت عدد الرضاعات مع أن الناس يعني يعرفون أنها أرضعتها بالأيام، فهل بنت هذه الصغرى تعتبر أختا لبنات خالتها أو أختا لأخوة أو أبناء الخالة الكبرى؟ نعم هي الآن تقول لا تعرف الرضاعات، والقاعدة عند أهل العلم أن المجهول ينزل منزلة المعدوم، فكأنه لم يوجد في هذه الحالة، كان هذه الرضاعات لم توجد. نعم. لكن يحث في الحقيقة في مثل هذه الأسئلة فيها شبهة وامرأة قد هرمت وربما أصابها الخرف أن يتجنب الزواج في هذه الحال، كما يتجنب الكشف أيضا. نعم. يعني يتجنب العزائم في هذه المسألة وتتجنب الرخص، لكن فيبقى الحكم يعني بمعنى أن لا نجيز زواجا حتى لا نقع في الإشكال، ولكن إذا توجه هذا الزواج أو كان الزواج قائم من حيث الأصل فلا يفسخ هذا النكاح لمجرد الظن بأنها قد جاءت بالرضعات المشبعات الشرعيات. نعم. حتى تشهد المرأة على نفسها بأنها قد أرضعت الرضعات الشرعية في مقابلة من يفتيها في هذه المسألة ويعرف الضابط الشرعي لهذه الرضعات. ولو شهد آخر يعني شهد هذه الحادثة مثلا بما أنها قد هرمت، ولو شهدت أختها نعم إذا شهد يكفي، إذا شهد وكان يعرف أن هناك رضاع وهناك شبع. نعم. ممن يلازم هذه المرأة، أما مجرد رأتها حين يتلهى الطفل أحيانا بالرضاع من الثدي يتلهى كما يتلهى باللهيات الأخرى البلاستيكية. نعم. وغيرها. فهذا لا يجوز إلا أن يكون بشهادة مفصلة حتى تثبت المحرمية، وما لم يكن هذا فهو محل شبهة، فالمحرمية لا تثبت، ولا أرى الكشف في هذه الحالة كما لا أرى الزواج أيضا في نفس نعم المقر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أبي زياد يقول عندي بيت في مدينة وأذهب هناك للإجازة ثم أرجع إلى بيتي في المدينة الأخرى التي فيها عملي، فهل أقصر في البيت الأول علما أني أمكث هناك وقت الإجازة 5 أو 10 أيام؟ يمكث في بلده الأصلي، يعني ممكن في قريتي أو في بلده الأصلي. نعم، وهو قال أنه متزوج أو يعمل ويسكن في وزوجته في بلده الأصلي في بل في لا في يبدو أنها معه، يعني الأسرة تنتقل من مكان إلى مكان. يعني هنا نفصل، إذا كانت زوجته معه في بلد عمله ثم يأتي في زيارة وزوجته تمكث عند أهله ويمكث عند أهله في سكن غير سكن المتزوج المعتاد، نعم، فهو هنا ليس مقيما حتى لو مكث أكثر من 10 أيام، هو مسافر، لأن بلد إقامة الأصلي هو صار بلد عمله، حتى وإن كان هذا ديرته مثلا هو بلده الأصلي. نعم. ومسقط رأسه ومسقط رأس أبيه، وهذا قد ثبت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى مكة وهي بلده التي نشأ فيها وبلد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ومع ذلك مكث صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول قد قصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهم في مكة دار أو أكثر وقربات، هذا نص الإمام الشافعي في كتابه الأم. فقضية أنها كانت بلدا أصليا لا يعني شيئا ما لم يكن الإنسان له زوجة مقيمة في هذا المكان، له مثلا زوجة مقيمة في هذا المكان وزوجة مقيمة في المكان الآخر. نعم، فهنا يختلف الوضع، وكذلك يختلف حال الأعزب من الناحية العرفية عن المتزوج. الأعزب إذا رجع، إذا كان يعمل في مكان ثم رجع إلى بيت أهله وكان يسكن في نفس الغرفة التي يسكنها قبل عمله، فأرى أنه مقيم في بلد إقامته وبلد والديه، بخلاف ما إذا كانت هذه الغرفة قد أخذها غيره صار ينام في غير نعم. المكان المعتاد للنوم في المجالس ونحو ذلك، فهذا ليس مقيما أيضا عرفا، فهي أيضا قضية عرفية يعرف الناس بأن هذا مستقر على الوجه المعتاد أو أنه مقيم على الوجه المعتاد أو أنه غير مقيم. نعم. والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي محمد من السعودية، تفضل. تفضل أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية، أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي. أنا أحبكم في الله إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ عندي 3 أسئلة يا شيخ. تفضل. الأول طال عمرك السؤال، الناس اللي يصلون على كراسي يصلي على كرسي يروح ويمشي طال عمرك، وإذا جاء على الصحن تشوفه كله ما هو، وإذا جاء في المسجد قام يصلي على كرسي، هذه أول. نعم. هو له القيام مع القدرة، ما هو بركن من أركان الصلاة. طيب. شرط من شروط الصلاة. نعم صحيح. والسؤال الثاني، الله يرضى عليكم يجعل والديكم في الجنة. آمين. يا شيخ سليمان الشيخ أحمد. آمين. والله أنا نحبكم في الله. أحبك الله. السؤال الثاني، قال عمرك المدح اللي يجي في مرقابة ذا، المدح الرسول يقول إذا رأيتم من بعد وجوههم التراب، وهذا يمدحون طال عمرك. والسؤال الثاني، إخوانكم في الله أطفال سوريا أطفال السنة والجماعة طال عمرك لا تخلونهم، الله يرضى عليك، الله يرضى عليكم ويجعل والديكم الجنة، لا تخلون. آمين آمين، جزاك الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله سعيك يا أخوي محمد وبارك الله فيك. ريم من السعودية، تفضل يا أختي ريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال للشيخ لو سمحت. تفضل يا أختي. سؤالي، أنا الزكاة هنا يجوز إني أعطيها يعني جمعيات حق تحفيظ القرآن وحق بر وقف الوالدين المشاريع الخيرية، زكاة المال وزكاة الأراضي. جمعية، طيب أبشري إن شاء الله تعالى. سؤال ثاني يا أختي ريم. شكرا. بارك الله فيك. هبة من العراق، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبي ثاني يا للشيخ. تفضل. ما حكم لبس الحجاب الملون للمرأة، هل يجوز أم لا؟ طيب سؤال ثاني يا أختي. السؤال الثاني، حكم الصبغ أو تلوين الشعر للمرأة يجوز أم لا؟ طيب بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أم عبد العزيز من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير، بغيت أسأل عن الصبغة السوداء. نعم. للشابات، يعني شعورهم أصلاً لونها أسود. يعني أنا عن نفسي في شوية شيب كذا، وأنا باقي شابة ما وصلت الأربعين. نعم. هل يجوز إني أصبغ نفس الشعر هذا بس، يعني مو كل الشعر كله. طيب. بس الشعرات هذه البيضاء، هل يجوز أصبغها بالأسود؟ طيب. إنه مختلف العلماء في ذلك، تبغى الحكم الله يجزاك. تسمعين إجابة عم عبد العزيز، شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعودوا لضيفي الكريم. معنا فاصل. طيب نواصل فضيلة الشيخ، وسؤال الأخ الكريم علي من السعودية، زعلان على غريمه، يقول أنا بعته أرض ب 400 ألف ريال على أن يسددني 200 ألف، وسدده في الحال، والبقية المبلغ بعد شهر، يقول ما سددني الرجال، ويعني ما كيف أتصرف والحالة هذه، وليس بينهم شروط كما ذكر. يعني الظاهر أن هذا المبلغ الذي دفعه هو مقدم وليس عربونا. نعم. كان يسأل عن المبلغ الذي عنده الآن، عنده 200، عنده 200 ألف. نعم. وبقي 200. وبقي 200، نعم. هذا الظاهر أنه مقدم وليس عربونا. صحيح. فله أن يأخذ العربون المعتاد في هذه الأرض، مثلا 5000 و10000 العربون المعتاد لمثل هذه المدة الشهرين بحسب العرف السائد، ويرجع الباقي. هذا هو الأصل إذا طلبه، طبعا إذا طلبه الأشياء المشتري، إذا طلبه المشتري. نعم. أما إذا قال لا سأسددك لكني أنا ما أستطيع الآن وكذا، وهو راغب في الأرض، وإذا كان الشرط أنه يذهب هذا المال، يذهب عليه هذا المال، فهي مسألة أخرى. الذي أراه أنهم يرجعون إلى القضاء فيما لو تنازعوا في هذه المسألة، وهي بالعموم التوجه فيها هو إلى النقاش فيما بينهما والصلح، ثم يحكمون ما دام أنه يعني صديق له ونحو ذلك، فإن قبل وإلا يذهبان إلى المحكمة وتفصل المحكمة في هذه. نعم، بارك الله. لكن ما دام أنه ما طلبه ولا سأل عنه، ينتظر حتى يسأله ويطلبه. لكن لو بادر وعاد إليه هذا المبلغ، الغالب أن الناس لا تتسامح في هذا. لا، هو يقول أنا أطلبه كل شهر، ويقول الشهر الجاي إن شاء الله. انتهوا بينهم شرطهم على شهرين. نعم. على الإفراغ، ما أفراغ. فيقال بأن العقد هنا بطل هنا، ويرجع الثمن إلى صاحبه. يبدو المتمسك بهذه القيمة هو المتمسك بهذه الأرض، هو المشتري. المشتري، وكان الشارب المشتري قبض الأرض. قبض الأرض، نعم. حسب كلامنا قبض الأرض ولم يعطيه. إذن أيضا هو حتى يأخذ بقية الثمن، إذا كان يريد بقية الثمن ولا يريد فسخ البيع، فهو يطالبه يسأله أن يسدد بقية القيمة مع الإفراغ، وإلا يتقدم للمحكمة. نعم، بارك هذا الله. هو الإجراء المتبع. بارك الله فيكم. محمد يقول، يسأل عن الذين يصلون على الكراسي في الصلوات، وهم في بقية حياتهم كما ذكر يقومون ويقعدون ويمشون ويجلسون ما شاء الله على الطعام، ويعني لا يعوقهم شيء، أما إذا أتت الصلاة فهم يعني لا يستطيعون الركوع والسجود. يعني هو إذا غلب على ظنه أن هذا تساهل، فهو يناصح بطريقة مهذبة لطيفة بالرسالة وبالكلام الطيب، ولكن الناس يختلفون، جلسات الصلاة تختلف عن جلسات الأكل أحيانا. نعم، فهو قد يكون الجلسة في هذه الحال لا تؤثر عليه، وجلسة في الصلاة قد تؤثر عليه، وإذا كان الأمر سيان وهذا واضح عنده فالمناصحة طيبة، يعني نعم أن يناصح. يعني بعض الناس يقول، بعض العوام إذا جت العرضة يتهصر ويتكسر كأنه غصن البان يعني، وإذا جاءت الصلاة وإذا هو متعب ومرهق ويمل من الركوع، الشيطان حريص في هذا. فإذا كان بهذه المثابة، الأصل لا تنشغل بالناس يا أخي. نعم. أن تعرف أنت كيف تصلي إذا احتجت إلى الجلوس على الكرسي. إذا رأيت شيء واضح جدا في تساهل الناس فالنصيحة بارك بالحسنة هو أمر طيب. يقول، ما يجري في بعض مثلا ميادين المزاين الإبل ومنتدياتهم من المدح في القصائد وفي إلقاء الكلمات بشكل مبالغ فيه، كل القصائد مثلا تبنى على المدح والفخر والخيلاء، هذا الأمر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب توجيهكم فيه. نعم، الحقيقة هذه الملتقيات في بعض أحوالها وبعض أنواعها في كثير من أحوالها هي ملتقيات زور الحقيقة، فيها كذب وفيها بهتان وفيها سباب وفيها مديح على غير وجه المعتاد، وفيها إثارة للعصبيات والنعرات القبلية التي بين الناس. يعني أعادوها في الحقيقة كانت قبائل مثل ما تعرف الأسر والعوائل، والآن مع الأسف الشديد عن طريق مثل هذه الملتقيات والشعراء الرد وشعراء وشاعر المليون ومدري إيش، هذه كلها مع الأسف الشديد قد أثارت النعرات القبلية التي لا يريدها الإسلام. القبيلة الاجتماع عليها أمر طيب ولا حرج فيه، بل هو مستحب لأنه من صلة الرحم القريبة والبعيدة، لكن لا يصل الأمر إلى هذه النعرات ولا إلى هذا الإسراف ولا إلى هذا التبذير الذي يحصل في مثل هذه الملتقيات. وكذلك أيضا قد تكون مظلات كما يذكر بعض الخبراء، مظلات للصفقات المحرمة من خلال مزاين الإبل وغيره، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. كذلك أشار إشارة طيبة الأخ محمد إلى حال إخوتنا وأبنائنا وأطفالنا في سوريا الذين يعني يعيشون في العراء، وقد أتاهم هذا الموسم موسم الشتاء وهم يعني في بيوت لا تفي بالقدر القليل جدا من زمهرير الشتاء وبرودته. نعم، الحقيقة فيه ملايين مملينة، فيهم الأطفال وفيهم النساء وفيهم الشيوخ وفيهم المرضى وحتى بعض الأصحاء والشباب لا يتحملون مثل هذا في الخيام البسيطة. الحقيقة حري بنا أن يبذل كل واحد ما يستطيع عن طريق المنظمات والجهات المعتبرة المعترف بها لدعم إخواننا وأحبتنا في لبنان وفي تركيا وفي الأردن وفي غيرها من الأماكن، لعل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا بذلك وأن يحفظنا بالقيام بالواجب تجاه إخواننا، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا بسمة التفاؤل تقول إذا كان الشخص يردد الآية من أجل الحفظ وكي ترسخ في ذهني وحفظتي، وهذه الآية تشتمل على آية السجدة، هل يكرر السجدات فضيلة الشيخ؟ نعم كررها فهو حسن، لكن لا يجب. الصحيح قول الأكثر من العلم أن السجدات التي في القرآن غير واجبة، هي مستحبة الحمد لله وليست واجبة. وقد أفتى بذلك عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر الصحابة في على المنبر، ولم يعرف له مخالف في هذا أو نكير، فالأقرب أنها سنة مستحبة، فلو تركها بالكلية لا حرج عليه، ولو سجد مرة واحدة عند التكرار وترك الباقي الحمد لله فهو حسن. الحمد لله. هبة أو ريم تقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي وزكاة عروض التجارة التي عندي أراضي وغيرها لجمعيات تحفظ القرآن أو جمعيات البر أو بعض الأوقاف التي تنشأ؟ أما الأوقاف فلا يجوز أن تعطى للأوقاف حتى لو كان مصارفها زكوية، لأن طريقة التصرف في الأوقاف مختلفة عن التصرف في الزكاة في مدتها وفي انقضاء المدة المعتبرة لها، فلذلك يعني يعزل مصرف الأوقاف عن مصرف الزكوات في مثل هذه المؤسسات. وأما دفع الزكاة للجمعيات تحفيظ القرآن فهو محل نزاع بين أهل العلم المعاصرين، ولم يتيسر لي بالحقيقة التوصل فيها إلى رأي ظاهر في هذه المسألة، فأتوقف فيها. لكن رأي اللجنة الدائمة هو الذي عليه الفتوى هنا هو المنع من صرف الزكاة لمثل هذه المصارف، الله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هبة من العراق تسأل عن حكم لبس أو لبس الحجاب الملون بالنسبة للمرأة. مقصود الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، ما يكون فيه زركشة ولا يكون فيه ألوان لافتة ولا ألوان تعتبر من حيث العرف أنها موضة للجمال، حتى وكانت ألوان ساذجة أو لسميها الناس ألوان سادة، كل هذا ما لا يجوز، وليس هناك تحديد في الحقيقة، لكن جرى العمل إما على العباءة السوداء أو العباءة الشهباء التي يكون لونها بيج كما يفعل بها في بعض الأقطار الإسلامية وفي بعض الدول الأوروبية، كل هذا جائز ما دام أنها لا تعد زينة في نفسها، وحتى الحقيقة نقش القماش ولونه ولمعته قد تكون أحيانا هي زينة في نفسها، فلا يجوز استخدامها في الحجاب، الله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حكم صبغ وتلوين الشعر بالنسبة للمرأة؟ قول جمهور أهل العلم بأن صبغ الشعر حتى بالأسود بأنه مكروه فقط، هذا قول الجماهير، قول الجماهير من أهل العلم، ويبنون هذا على أن النهي الوارد في ذلك هو في باب العادات، وأنها تحمل على الكراهة فقط وليس على التحريم. أما بغير الأسود وهو الذي أشير به الأخت الخروج من الخلاف، وأم عبد العزيز كذلك يعني، نعم تصبغ بالكتم وهو لون بين الأسود وبين البني، فإذا وقع بين الشعر يظهر كأنه أسود، خاصة إذا كان الشعر بعضه أبيض بعضه أسود، فإذا صبغ بالكتم أو اللون البني المعتدل حتى في الصبغات الحديثة أو الكتم الذي يجمع بين الحناء والكتم يطلع بني، فهذا جيد ويفي بالغرض الذي تحتاجه. ولو صبغت بالأسود فالأمر واسع والله. الحمد لله، بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء وشكر الله لك. الله الله يحييك. شكرا لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، لكم تحية الأستاذ عبد الله الربع مترجم لغة الإشارة وزملائه في الاستوديو وفي الكنترول، مخرج هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك.